قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب بيع النجش والتلقي، أي تلقي الركبان، وبيع حاضر لباد، وبيعه على بيع أخيه والعينة. هذه من أنواع البيوع المحرمة المنهي عنها لما يترتب عليها من الفساد والغش والخديعة أو الحيلة إلى الربا. وهذا الباب تحت كتاب البيوع. وتقدم لنا أن قلنا إننا نحن متعبدون بتصحيح البيع والشراء واجتناب الغش والخديعة والغرر والجهالة والربا، كما نحن متعبدون لله بالصلاة والصيام والزكاة والحج، وأنه يجب على المسلم أن يحذر البيوع الفاسدة والمحرمة، كما يجب عليه أن يحرص على تصحيح صلاته وزكاته وصيامه وحجه. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يقذف في جوفه اللقمة من الحرام لا تقبل له صلاة 40 يوما. لقمة يقذفها في جوفه من الحرام، غش أو خديعة أو ربا أو شيء فيه جهالة أو غرر، قد يحرم من قبول عمله فترة طويلة. فالواجب على المسلم أن يهتم بمعاملته مع الناس كما يهتم بعبادته لله جل وعلا بالصلاة والزكاة والصيام والحج وسائر القربات. النبي صلى الله عليه وسلم قال: التاجر الأمين مع الشهداء والصديقين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وحذر صلى الله عليه وسلم من الغش في المعاملة بقوله صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا، وفي رواية: من غشنا فليس منا. هذا وعيد شديد لمن تعاطى الغش في بيعه وشرائه. وهذه الأنواع من البيوع: النجش كما سيأتي هو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، يزيد في السلعة وهو لا يريد الشراء، إما قصد نفع البائع بترويج سلعته، أو قصد الإضرار بالمشتري لتكون السلعة عليه غالية بأكثر من ثمنها، أو قصد الاثنين. والتلقي يعني يتلقى الركبان قبل أن يصلوا إلى البلد ليشتري منهم، وربما سام سوما هازلا فيبيع عليه يظن أن القيمة هكذا، وربما قال له: لو دخلت السوق ما وجدت هذه السومة، فيبيع عليه خشية أن يفوته هذا المشتري. فإذا دخل السوق وجد الأسعار تختلف، وفي هذا إضرار بالبائع. وبيع الحاضر للباد، لأن الغالب أن البادي يعني الذي جاء من بعيد يريد بيع سلعته، الغالب أنه لا يستقصي، الغالب أنه يبيعها حالا ليشتري بقيمتها ما يحتاج، فالبادي ساكن البادية، وليس المراد به ساكن البادية فقط، وإنما القادم إلى البلد ببضاعة، قادم إلى البلد بمنتوج زراعي مثلا، قادم إلى البلد بسمن وأقط ونحو ذلك، قادم للبلد بلباس ونحوه، قادم للبلد بأطعمة مثلا. فالغالب أن القادم إلى البلد ما يستقصي القيمة بكاملها، وإنما يبيع بما تيسر ويشتري بهذه القيمة ما يحتاج إليه وأهله، على أنه على عجل ما يحب أن يتأخر، لأن السلعة ربما إذا عرضت ضحى تساوي 10 مثلا، ولو انتظر بها إلى المساء أو الغد ربما ساوت 13 و14 ونحو ذلك. والبادي غالبا أنه يبيع بما تيسر لينطلق، وبيعه على بيع أخيه، يأتي إلى الرجل الذي باع سلعة على آخر فيأتي إلى المشتري فيقول أنت اشتريت هذه السلعة 10، أنا أعطيك أحسن منها 8، رد هذه السلعة على صاحبها وأنا أعطيك أحسن منها. وكذا شراءه على شراءه، كان يكون البائع باع سلعة 10 فيأتي إلى البائع ويقول رد هذه السلعة وأنا أدفع لك بها 12، كيف تبيعها 10 وأنا أدفع لك بها 12، ردها، فيردها ليعقد معه. هل بيع على بيع أخيه والشراء على شراءه. والعينة، والعينة وهي أن يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها بأقل منه ثمنا حالا، وهذا بمثابة الحيلة على الربا مثلا، أن يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها بأقل من ذلك بثمن حاضر، كقصة أم ولد زيد ابن أرقم رضي الله عنه، باعت عليه غلاما لها 800 درهم إلى العطاء، ثم اشترت الغلام هذا 600 درهم نقدا، فكأنها باعت عليه 800 مؤجلة 600 أعطتها إياه حاضر، هذا بيع العينة وهو محرم، ومع الأسف هو دارج عند الناس بكثرة، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا الوقت الذي تكون فيه هذه العملة والبيع. إذا تبايعتم بالعينة، هذه العينة أن يبيع السلعة بثمن مؤجل، مثلا سيارتك التي معك أنت تستعملها وأنت في حاجة إليها، فيأتيك شخص آخر يريد مداينة على ما يقولون، فتبيع عليه سيارتك هذه 1000 مثلا، أخذها 1000، ثم تقول له تبيعها علي 800 حاضر، فيقول نعم، فيعطيك سيارتك وتعطيه 800 حاضر. والحقيقة والواقع أنك بعت عليه 1000 ريال إلى كذا وأعطيته بدله 800 حالة، وهذا هو الحيلة إلى الربا. فلذا نهى صلى الله عليه وسلم عن هذه البيوع وحرمها لما يترتب عليها من الجهالة والغرر والغش والحيلة إلى الربا. نعم. وهي بيوع محرمة، وهي أي هذه الأنواع، بيع النجش والتلقي وبيع الحاضر للباد وبيعه على بيع أخيه وبيع العينة، هي بيوع محرمة، فليحذر المسلم أن يقع في البيوع المحرمة، في سيارته، في بيته، في بضاعته، في أثاث بيته ونحو ذلك، يحذر. وما من شيء محرم إلا وقد أحل الله لنا ما هو خير منه وأفضل. أحل الله البيع وحرم الربا، أحل الله الشراب الطيب وحرم الخمر، أحل الله النكاح وحرم الزنا، وهكذا كل شيء محرم وبجواره والحمد لله شيء حلال طيب. وهي بيوع محرمة لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا تناجشوا، ولا يبيع حاضر لباد. متفق عليه. هذا الحديث متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة، فهما أصح الكتب المصنفة التي صنفها البشر، ولا يدخل في هذا كتاب الله جل وعلا، فهو كلامه جل وعلا منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وهو الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأصح الكتب التي ألفها البشر الصحيحان، صحيح البخاري وصحيح مسلم، كما روى هذا الحديث بعض أهل السنن. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان، يعني لا يخرج المرء يتلقى، يتنطح، يقابل الركبان، يشتري منهم، فيشتري منهم السلعة برخص يضرهم، ثم يأتي بها للسوق ويتحكم بأهل السوق، وإنما دع الجالب هو الذي يجلب بضاعته. ولا يبع بعضكم على بيع بعض، يعني إذا باع أخوك المسلم بسلعة لا تأتي للمشتري وتخرب على البائع وتقول: رد هذه السلعة وأنا أبيع عليك بدلها، أو تأتي إلى البائع وتقول: رد هذه السلعة وأنا أشتريها منك بأكثر. كلا هذا الأمرين محرم، أن تبيع على بيع أخيك أو تشتري على شراء أخيك. ولا تناجشوا، النجش هو تحريك الشيء وإغراؤه، يعني كأنك تقف عند السلعة التي يزيد فيها المشترون وأنت لا تريد شراء. إذا قال هذا الذي يريد شراء بعشرة قلت مثلا آخذها بخمسة عشر، فإذا قال بسبعة عشر قلت أنا آخذها بعشرين، وهكذا حتى تغليها على المشتري وأنت لا نظر لك بالشراء، هذا حرام عليك لأنك ضررت بأخيك المسلم، ضررت البائع وضررت المشتري. حتى وإن جاء بها على سبيل المساعدة والمعاونة للبائع فأنت أضررته، أدخلت عليه ما ليس له، ضررته بأن أدخلت عليه المال الحرام. هذه السلعة مثلا المعتاد أنها بعشرة، فحضر الناجش هذا وبدأ يزيد فيها، والآخر له حاجة إليها ماسة، فكلما زدت زاد لأنه في حاجة إليها وأنت لست بحاجة. أما إذا كنت أنت بحاجة وهو بحاجة والآخر بحاجة وتزايدتم بالسلعة فهذا ليس فيه نجش، لأنك تريد الشراء. النجش من لفظه ومعناه أن تحرك الشيء وأنت لا تريده، مثل تأتي إلى طائر مثلا راكد مستقر تثيره، وكلما وقف في مكان أشغلته، وكلما مثلا هذه الصيدة كذلك تحركها من مكان إلى مكان وأنت لا تريد صيدها وإنما تريد أن تتعبها. ولا يبع حاضر لباد، لأن الغالب في البادي أنه حريص على البيع في الحاضر وبسرعة، لأنه يريد القيمة ليشتري بها حاجته ليذهب إلى أهله، وربما يحضر الحاجة ضحى ويود أن ينصرف من السوق قبل الظهر فيبيعها ولو فيها نزول، والنزول القليل لا يضر البائع وينفع المشتري، يبيعها البادي مثلا بعشرة على المقيم، ثم المقيم يأخذها معه اليوم ويعرضها غدا وبعد غد فتأتي له بأحد عشر أو باثني عشر، هكذا يرزق الله الناس بعضهم من بعض. ومعنى النجش أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليغتر به المشتري ويقتدى به فهو حرام. ويقتدي به، ليغتر به المشتري ويقتدي به. يقتدي به يعني يقول إن هذه السلعة تسوى كذا، لولا أنها تساوي كذا هذا يزيد فيها، هذا بيشتري وهو ما له رغبة في الشراء وإنما نجش، فهو هذا الفعل يغرر بالمشتري ويغلي عليه السلعة فهو حرام، لأنه خداع، خداع للمشتري وتغرير به. نعم. والشراء صحيح، الشراء صحيح يعني البيع، الصفة هذه محرمة والنجش محرم، لكن رجل اشترى سلعة وحصل فيها شيء من النجش مثلا، هل السلعة محرمة على المشتري والبيع فاسد والسلعة ما كأنها في ملك المشتري وإنما هي في ملك الأول البايع، يعني ما انتقلت إلى المشتري انتقال صحيح؟ لا، السلعة تم بيعها والبيع صحيح إن شاء الله، لكن الناجش آثم، والذي اشترى السلعة بزيادة لا يخلو، إن كانت الزيادة معقولة بتقلب الأسواق فلا بأس، فالبيع صحيح ولا خيار له، وإن كانت السلعة قيمتها غير معقولة، فيها زيادة غير معقولة باهظة مثلا تزيد عن ثلث القيمة مثلا، فللمشتري الخيار، إما أن ينقص في الثمن البايع أو يردها عليه مثلا، فهو بالخيار لأنه غرر به. والزيادة الفاحشة قررها بعض العلماء رحمهم الله، قال إذا كانت بقدر الثلث فأكثر، يعني سلعة اشتراها مثلا تساوي عشرة اشتراها بأربعة عشر مثلا، هذا زيادة فاحشة، وإذا كانت تساوي عشرة واشتراها بأحد عشر فصاحب الحاجة يزيد مثل هذه الزيادة، اشتراها باثني عشر هذا ليس فيه تغرير، وإن كان فيها زيادة لكنها ليست فاحشة، أما اشتراها بثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر وهي لا تساوي إلا عشرة هذه الزيادة فاحشة مضرة بالمشتري، فللمشتري الخيار. وعنه أنه باطل لأن النهي يقتضي الفساد، والأولى أصح لأن النهي عاد إلى غير العاقد فلم يؤثر فيه. في المسألة روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله، البيع صحيح وهذا هو المذهب، رواية أخرى أن البيع فاسد، وش معنى هذا؟ وش الفرق بينهما؟ نعم، الفرق بينهما إذا قلنا البيع صحيح نقول البيع صحيح وللمشتري الخيار بعدما ينتبه ويفكر وينظر القيم في السوق هو بالخيار، إن شاء أخذها وإن شاء ردها لأنهم غشوه بهذا النجش. القول الثاني أن البيع فاسد قالوا فيه نهي، والنهي يقتضي الفساد، ما معنى الفساد؟ نقول السلعة ما انتقلت إلى المشتري انتقال صحيح، ليست في ملك المشتري، السلعة هي في الحقيقة إلى الآن للبايع، وما عرض عليها من شيء فهو على حساب البايع، لأن انتقالها للمشتري غير صحيح. القول الأول أن انتقالها للمشتري صحيح، لكن جعلنا له الخيار. الأولون قالوا البيع صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمشتري الخيار، والخيار لا يكون إلا في بيع صحيح. الآخرون قالوا البيع غير صحيح. لما؟ قالوا لأنه ورد فيه النهي، والنهي يقتضي الفساد. نقول لا، ليست هذه قاعدة مضطردة، فالنهي يقتضي المنع والتحريم ولا يجوز، لكن البيع صحيح، لأنه ربما يكون المرء في حاجة إلى السلعة ورضي ولو نجش فيها مثلا. نعم. وللمشتري الخيار إن غبن غبنا يخرج عن العادة، سواء كان بمواطأة من البائع أو لم يكن، لأنه غبن للتغرير بالعاقد فأثبت الخيار كتلقي الركبان. والبيع صحيح وللمشتري الخيار إن غبن غبنا فاحشا، سواء كان بمواطأة من البائع، يوجد جهلة مثلا في السوق، واحد يكون عنده إبل أو غنم أو لباس أو نوعا ما يريد أن يدخله في السوق عامة، ثم يأتي إلى 4-5 من جيرانه وأصحابه ويقول افزعوا لنا، احضروا بيعنا. هم ليس لهم غرض في الشراء، بس يحضرون فزعة ومساعدة للبائع، فكلما وقفت السلعة زاد، والبائع يعرف أن هؤلاء ما لهم نظر في السلعة وإنما نجشه، فما يبيع عليهم، ينتظر حتى يكون السوم يقف على أجنبي على غير هؤلاء. هذا إذا كان بمواطأة من البائع وهو محرم، حرام على البائع وعلى الناجش. أحيانا يكون البائع تقي، رجل صالح ما يريد النجش، لكن جاره الفاسق مثلا يعلم أنه سيبيع اليوم فيدخل السوق، يقول أروح أفزع لفلان، أزيد في السلعة حتى نجر النفع له. فإذا رد المشتري السلعة قد يقول البائع لا علم لي في النجش، نقول وإن لم يكن لك علم، سواء علمت أو لم تعلم، ما دام أن أهل الصيف قالوا هذه السلعة لا تساوي هذا المبلغ، والمبلغ هذا زايد في زيادة الثلث فأكثر، فنقول أنت يا المشتري حينئذ إن شئت رد السلعة وخذ ثمنك، وإن شئت اقبل السلعة بقيمتها، أنت بالخيار. فمن اشترى السلعة بنجش فهو بالخيار، سواء كان النجش بمواطأة من البائع أو بغير مواطأة، لأنه كما عرفنا قد يكون بمواطأة، البائع يطلب ممن يثق به أن يحضر بيع سلعته ليزيد فيها، وهذا بمواطأة. الثاني لم يكن بمواطأة ولا يريد البائع هذا، لكن القريب أو الجار أراد أن يفزع من تلقاء نفسه بنغز من الشيطان، فيظن أنه بهذا يساعده وهو في الحقيقة يغشه ويدخل عليه المال الحرام. ولو قال البائع أعطيت بهذه السلعة كذا كاذبا فاشتراها المشتري لذلك، فالبيع صحيح وله الخيار لما ذكرناه. مثل النجش وإن لم يكن نجش، إذا كذب صاحب السلعة، مثلا أنت تأتي لتشتري هذه السلعة فتقول له بكم هذه السلعة، قال لك 20، تقول العشرون كثيرة، يقول لا أنا طلبت مني 19.5 فما بعت. فالصادق الذي يريد الشراء وهو تعود على الصدق يظن أن هذا البايع صادق، إنها طلبت منه 19.5، ما بقي زيادة على الناس إلا 0.5 بسيط، يقول طيب إذن أخذها بـ20 فيأخذها 20، ثم يدرج قليلا فيجدها تباع مثلا 10 أو 12 أو 13، فينظر في هذه وهذه يجدهما سواء. ففي هذه الحال يكون هو بالخيار، إن شاء رد السلعة على ذاك الكاذب الذي قال أعطيت فيها 19.5 وهو لم يعطى، وإنما يريد يغرر بالمشتري كأن هذا السعر متفق عليه وليس فيه زيادة، ما دام أنها سيمت 19.5 فكون المشتري مثلا يزيد 0.5 هذا شيء بسيط، فإذا به قد كذب. فإذا كذب في السلعة فهذا مثل النجش وإن لم يكن نجشا، فالمشتري بالخيار، إذا درج قليلا ووجد السلعة بأرخص من حقه أن يرجع على الأول ويقول له أنت كاذب وكذبت علي بكذا، خذ سلعتك واعطني قيمتي، ويرجع إلى صاحبه الآخر ويشتري منه السلعة بأقل، والحكم الشرعي يساعده. فصل. وتلقي الركبان أن يخرج الرجل من المصر يتلقي الجلب قبل دخوله فيشتريه فيحرم للخبر، ولأنه يخدعهم ويغبنهم فأشبه النجش. والشراء صحيح، وعنه أنه باطل للنهي والمذهب الأول. وتلقي الركبان أن يخرج الرجل من المصر، مثلا معروف مكان السوق، وإذا وصلت السلعة إلى السوق حضر أهل السوق وتزايدوا فيها واشتروها بقيمتها المعتادة، إن الرجل داخل السوق لو فيها رخص ما تركه الآخرون زادوا فيها، لكن هذا الرجل يخرج خارج، فإذا السلعة مثلا اللي يعرف أنها تساوي في السوق 100 يأتيه ويقول اشتريها منك 20، فيتوقع هذا أن هذه القيمة قريبة من الصواب فيقول لا زد، فيزيده 10 15 هكذا، ثم يبيعها عليه 50 بينما هي في السوق تساوي 100. لكن البائع لما رأى السومة نازلة كثير ظن أن هذا هو السعر المعتاد، وظن أن بيعه 50 فيه غنيمة له وربح، ويخشى أن يفوته هذا السائم مثلا فما تحصل له هذه القيمة، فيبيع 50 بينما هي تساوي في السوق 100، فيحرم على هذا الرجل الذي خرج للتلقي. ثم إن هذا البايع الذي باع قبل أن يصل السوق ثم وصل السوق فوجد السلعة بأكثر من حقه أن يرد البيعة ويأخذ سلعته ويرد الثمن على المشتري. والشراء صحيح وللبايع الخيار، إن رأى أن فيها نقص كثير فمن حقه أن يرد السلعة، أن يردها ويدفع يرد الثمن الذي أخذه ويأخذ سلعته ويبيعها في السوق من جديد، ومن حقه أن يعتبر البيع ويرضى به وإن كان فيه نقص، فهو بالخيار. القول الآخر، الرواية الأخرى، أن البيع باطل مثل المتقدم، مثل النجش، أن البيع باطل ويلزم إعادة السلعة على صاحبها وإعادة الثمن إلى صاحبه، والمذهب الأول، لأنه ما دام أنه جعل للجالب الخيار فدل على أن البيع صحيح، لأن الخيار لا يكون في بيع فاسد، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى السوق فهو بالخيار. فالبيع وإن شاء رده إذا دخل السوق وعرف. نعم. والخيار لا يكون إلا في عقد صحيح، ولأن النهي لضرب من الخديعة أمكن استدراكها بالخيار. فأن النهي نهي تحريم، وفيه ما فيه من الخديعة، وهذه الخديعة مستدركة. نقول صاحب السلعة بالخيار، إن شئت أمضي البيع وإن شئت رده. نعم. فأشبه بيع المصرات. المصرات. المصرات. المصرات هي الشاة أو البقرة أو الناقة التي جمع فيها لبنها أياما ثم أدخلها السوق ليبيعها، كأنه منع اللبن فيها وحبسه حتى إذا جاء المشتري لمس ضرعها فوجد فيها لبن كثير، فظن أن هذا من جمع ليلة مثلا، وظن أنها محلوبة بالبارح بينما هي منذ 3 أيام ما حلبت، اللبن مجتمع، فهذا غش وخديعة. وبيع المصرات المشتري بعدما يحلب ويتبين له الحقيقة والواقع هو بالخيار، له الخيار 3 أيام، إذا حلب ثم حلب ثم نظر واستقر اللبن عنده، إن رضيها أمسكها وإن لم يرضها فكما تقدم لنا ردها وصاعا من تمر. وللبائع الخيار إن غبن غبنا يخرج عن العادة، فإن لم يغبن فلا خيار له. إن لم يغبن يعني كان الشراء بنفس القيمة الحقيقية، فالمشتري آثم والبائع ليس له خيار. المشتري آثم لأنه خرج يتلقى وخالف نص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو آثم بفعله وربما يخسر لمخالفته أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وذاك ما دام أن السلعة بيعت بقيمتها المعتادة فلا خيار له. ويحتمل أن له الخيار للخبر، والأول المذهب. ويحتمل أن له الخيار للخبر، يعني يحتمل أنه وإن كانت السلعة بقيمتها فيقول عنادا لهذا الذي خرج وخالف السنة أنا أرد البيعة، فيكون له الخيار، وهذا هو الأقرب لأن النص ورد بهذا، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة في القيمة أو النقص، قال ولمن دخل السوق فهو بالخيار. لأنه فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار، إذا أتى السوق فهو بالخيار حتى وإن لم يكن فيها نقص في القيمة. نعم. لأنه إنما يثبت لدفع الضرر عن البائع ولا ضرر مع عدم الغبن. يعني إذا لم من يقول لا خيار له يقول جعلنا له الخيار لدفع الضرر عنه، فإذا كانت البيعة بقيمتها فلا ضرر عليه وليس هناك شيء يدفع، فالبيع صحيح ولا خيار له. نقول بل نقول له الخيار لمخالفة المشتري نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث يحمل على هذا، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم له الخيار إذا هبط السوق، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم له الخيار إذا هبط السوق يفهم منه الإشارة إلى معرفته بالغبن. يعني إذا دخل السوق وجد أنه مغبون فقد جعل له النبي صلى الله عليه وسلم الخيار في رد هذا البيع، وكل هذا من الشارع الحكيم حماية للبائع والمشتري ولكل مسلم. نعم. فإن خرج لحاجة غير قصد التلقي فقال القاضي لا يجوز له الشراء لوجود معنى النهي، لأن المرأة قد يقلل أو يقول أنا أخرج للنزهة أو أخرج للتمشية أو لكذا أو لكذا، وهو في باطن الحقيقة يقصد لعله أن يجد جالبا، فالأولى أن يكون له الخيار والتحريم حتى وإن لم يقصد التلقي. نعم. ويحتمل الجواز لعدم دخوله في الخبر، لأنه ما قصد التلقي. نعم. والبيع للركبان كالشراء منهم، لأن النهي عن تلقيهم لدفع الغبن، والشراء والبيع فيه واحد. كذلك البيع للركبان كالشراء منهم، مثلا الرجل عنده بضاعة في البلد فيخرج بها إلى خارج البلاد من يأتي لأجل أن يبيع عليه، فالقادم يريد شراء حاجة، إذا وجدها في مدخل البلد مثلا ربما قال أشتريها وأعود وأسلم من التعب داخل الأسواق، ففي هذه الحال ربما يكون البايع زاد في السلعة زيادة فاحشة، مثلا السلعة تساوي 100 فخرج بها خارج البلد يتلقى من يقدم للشراء، فإذا جاءه من يريد الشراء قال له 300 وهي لا تساوي في السوق إلا 100، ثم إن هذا الرجل الذي قيل له 300 إن ساوم أو ماكس فإن مماكسته وسومه سيكون بقدر، فيقول له لا بدل 300 ب250، فيقول نعم لا بأس من أجل راحتك ولا تتعب في الدخول للسوق أنا أبيع عليك 250، بينما هي لا تساوي في السوق إلا 101، فهذا لا يجوز ومحرم ولا يجوز التلقي، سواء كان التلقي للبيع أو للشراء، لا يجوز أن تتلقى الركبان لتشتري منهم، ولا يجوز أن تتلقاهم لتبيع عليهم قبل أن يدخلوا السوق. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.